أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، أو ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حياته. وحفكرت وقلنا إيه علشان الموضوع طول معانا قوي يعني، بس كويس الحمد لله. لما هرب هيبقى عنوان سلوك المسلم الملتزم كطبيب. تفتكر كدكتور يكون سلوك المسلم الملتزم كدكتور ازاي؟ ايه هي اخلاق المسلم كدكتور؟ احنا اتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع النفس ومع الاهل ومع الناس ومع النفس الانسان يعني في مظهره وكلامه. وبعدين سلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازه وفي الزياره، وبعدين قلنا مع الزوجه وفي البيت ومع الاولاد، وبعدين كتاجر وكموظف وكحرفي وكخطيب وككاتب كتاب وطالب. يبقى النهارده هنتكلم ان شاء الله، لو ان المسلم ده طبيب دكتور يكون سلوكه ايه كمسلم؟ هو على فكره في فرق بين الدكتور والطبيب، لان احنا برضه النقطه لغويه بس شويه يعني الدكتور هو اللي حاصل على درجه الدكتوراه اللي يسموه دكتور دي، والطبيب هو اللي بيعالج مع مثلا بكالوريوس في الجراحه مثلا او معاد الجرح او كده كده يعني. احنا قلنا بقى سلوكه النهارده اخلاقه. طبعا انت عارف احنا الاصل فينا الاسلام، وبعد كده بقى ده تاجر ده دكتور ده موظف ده كذا ده كذا، لا الصنعه بتاعتك حركتك مهنتك دي مستبدله، لكن الاصل فيك ايه؟ في الاسلام. عشان كده صبغه الله، فالاسلام بيصبغ حياتنا كلها وبينعكس على كل تصرفاتنا بل بينعكس على لغتنا. فبنقول قبل ما نقول سلوك المسلم الملتزم كطبيب، نقول من الاول ان الطب رساله العطاء، الطب مهنه العطاء، الطبيب معطاء، بيعطي الحنان للمريض، بيعطي المشوره للمريض، بيعطي وصفه العلاج. كما تعتبر الطبيب الصبر الحنين ليك، اللي بيخفف الامك، اللي بيشجع الامك. فمهنه الطب رساله عطاء، هي التعب لراحه الله. الدكتور بيتعب، الطبيب بيتعب جدا علشان يريحنا، لكن طبعا هي مهنه، هي مهنه ووظيفه. عشان كده بنفكر اخواننا وحبايبنا الدكاتره بقول الله عز وجل في سوره الزخرف: اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. يعني انت بتشتغل حرفي وانا صنايعي وانت دكتور وانا مدرس وده كذا وده كذا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. يعني احنا لما اتولدنا كنا فاهمين ايه ولا كنا عارفين ايه؟ الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد كده بقى انت خصصت كذا وده خصصت كذا. أهل يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي، والناس قالت يا رب تلاقي مفيش واحد فينا بيشتغل عن التاني. شوف الدكتور بيعالج المرضى والناس كلها بتروح له، هو يروح للميكانيكي عشان يصلح عربيته، والميكانيكي يستعين بالسباك، والسباك يستعين بالترج، والترج يروح يشتري من عند تاجر، والتابع وهكذا. يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى الطب رساله ووظيفه، وظيفه مهنه. مطلوب مننا بس ان احنا نتداول كبشر. مين اللي هياخد الدواء؟ مين اللي هياخد العلاج؟ الدكتور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى الله، ده امره، تداوى عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء، الا يعني كل حاجه لها علاج الا حاجتين، الهرم يعني الكبر الشيخوخة يعني والموت اللي يعجل، والموت ملهمش علاج. لكن ما عدا ذلك يبقى ليه علاج. مين اللي هيحصل العلاج؟ هو الدكتور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، كل مرض له علاج. فاذا اصيب دواء بدأ باذن الله تعالى. يعني لو قدر الله ان يجي العلاج بتاعك موافق للمرض اللي عندك يبقى بريئة باذن الله تعالى، باذن الله. برضه مرضها الى الله. ولذلك سيدنا ابراهيم في الشعراء لما قال يبقى له اخ وقالوا علينا ان ابراهيم اذ قال لابيه وقوم من الناس عبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قالوا لا سيدنا ابراهيم قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم المعبدون فانهم عدو لي الا رب العالمين. عد معايا بقى: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعم لي ويكفيني، واذا مرضت فهو يشفيني عز وجل، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول انه يشفيني اه بس بروح السوق عشان اكل اشتري الطعام، واذا مرضت فهو يشفيني اه بروح للدكتور علشان يعالجني. وده امر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي مقدمه. نتكلم بقى كيف هو او كيف يكون خلق الطبيب المسلم، او ما هو خلق المسلم المستجم كطبيب كدكتور. هنا واحد: الاهتمام بالدراسه والتفوق. شهد ابو المن يدير من هو خالص مش لما تخرج بنقول له خلي بالك، يعني لو دخلت كليه الطب هنتخرج دكتور. على فكره كلام للدكتور وللدكتوره برضه، يعني كلام للاخ الطبيب وللاخت الطبيب. احنا بنتكلم دايما على الرجال تبليغ بطل الجلد، دايما القرآن كده يتكلم على الرجال كتبليغ بنت الرجال، ولكن النساء داخلين في الخطاب. يهتم الاخ الدكتور بمذاكرته، يبقى انت جيد جدا، لان نص العلم هنا شر ما ينفعش. واخد بالك؟ يعني هنا بالذات في الطب ده ما تقوليش لا انا الحقيقه انا مش متين قوي، ما ينفعش. ليه؟ لانك بتتعامل مع ايه؟ مع ارواح، بتتعامل مع اعراض، بتتعامل مع مرض. ممكن اي تدخل غلط يجي لحياه المريض. ما تقوليش ده ما كنتش عارف قوي، لا. كلام ده برضه يعني يتقال في حيطه، يتقال في قد كده تلخبطها تعجنها ونرجع نجيب واحد ثاني يطلعها من القضيه، يبقى خسرنا فلوس بس. لكن مع الطبيب ممكن نخسر حياه، ممكن نخسر حياه، ممكن تبقى في حاجه مستدينه. ده من ايه؟ من جمال نص العلم. مصيبه هنا نص العلم ما ينفعش. والقران طبعا دين العلم، يدعونا الى العلم، اسلام دين العلم، القران يدعونا الى العلم. ويكفي ان اول كلمه نزلت على سيدنا النبي اقرا تعلم عليه الصلاه والسلام: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. عندنا سوره اسمها سوره القلم، القلم والقلم وما يكتبون، ربنا بيحلف بيه. وطبعا ربنا يكتب من الاشياء من المخلوقات، اما المخلوق فلا يكتب الا بالخالق وهو الله عز وجل. وسوره الزمر ربنا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، انما يتذكر اولي الالباب. اللي يعرف زي اللي مش عارف؟ لا، ده انا مش بقولك كده علشان حتى الناس مثلا يعني تجيلك وتبقى مشهور ويروحوا يجوا عليك، لا مش كده، كان الله كعلم حتى، ودي العلم دي هتحصل، ودي هتحصل، لما الدكتور بيشتهر بعلمه ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي العياده مسحوم عليه، ومهما رفع من الاجر بتاعه الناس برضه بتروح له ليه؟ يقول لك ده متين في العلم، ده راجل تمام الحمد لله قال كويس فاهم كويس وهكذا. يبقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ما يستويش، لا عند الناس ولا عند الله. وفي سورة المجادلة يبصر بالخير بقى في العلوم كلها وما فيها العلم اللي احنا بنقوله النهارده: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف بقى أوتوا العلم ربنا بيرفعهم درجات. وصدق الله القائل في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله رب الجلالة هنا مفعول به بس مقدم، والعلماء فاعل مؤخر. انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي يخشوا الله. كل ما ازددت في العلم كلما ازددت خشيه من الله عز وجل. يبقى لنا واحد الاهتمام بالدراسه والتفوق، وتبقى ما شاء الله كده كمسلم يشار اليك من زمان. ايوه. اثنين: اتخرجت بقى وحسبتها عياده. مهمه دي، عدم الغلو في الكشف. تعالى الله يكرمك لله، خصوصا في عمل الرخاء اللي احنا فيه. يعني عملية ما هي نقطة الكشف 2 جنيه، هو الكوسه لان بلدنا كلها كوسه اول مره الكوسه تبدا هنا الدخول جمل ولا صار طب لما تبقى الكوسه تكون جمل يعني العرق كامل لما تبدا فيطير والله الكلى فحقيقه من الكوسه ولا من اخواننا الدكاتره الله يكرمهم يا رب خف والله يكرمك يعني الاخ الدكتور المسلم يعني يبقى كشفه بسيط لان اصل العيل يكسب يعني غالي قوي ما ياخدش مجال السد لا مش هينفع والله صدقني لان اصل السد المسلم تكسب ولذلك من الخطا انه يقال مستشفيات استثماريه ايه استثماريه يعني؟ استثمار يعني ايه؟ تستثمر معاناتي تستثمر مرضي عشان تتغنى بيه ازاي الكلام ده؟ انا مش معيش هسه اروح فين طيب اعمل ايه؟ وانا مريض مثلا يعني اموت مثلا بمرضي سبحان الله يبقى يكون عندنا رحمه في قلوبنا لان الطب من هذه وسيله للاسراء العين يجي في انتباره في اي حاجه ممكن تحقق فيها الاسراء انما تحقق الاسراء عن طريق المرضى ازاي دي؟ ازاي؟ تستثمر معاناه المريض عشان تحقق الثراء؟ لا يا اخي مش انت ده انت ملك الالف رحيم كما قال الله تعالى في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعني ايه ولي؟ يعني محب يعني ناصر يعني صديق يعني يا اخي في رحمه بينا وبين بعض في رحمه بينا وبين بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري انما يرحم الله من عباده من الرحماء الرحماء والحديث الاخر رواه الطبراني الراحمون يرحمهم الرحماء ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء يكون عندنا رحمه انا عارف طبعا ان الاسعار غاليه عليا وعلى الدكتور لكن انا ما بقولوش ما تاخدش خالص لا انا بقول بس يكون حنين في الكشف يكون حنين في الكشف يعني كده ايه بسيط تكاد يجي قوي ليه؟ حتى عشان المريض مننا لما بيروح لدكتور وبيلاقي كشف حنين وعلى قده بيبقى مطلع الجيزه كده هو بيقول ربنا يبارك له فيه ربنا يبارك له فيها احسن ما يقول كلام لا لا لا حول ولا قوه الا بالله ولا تعبير مش هقول يبقى ما يغليش في الكشف ما يغليش في الكشف النقطه اللي بعد كده رقم كام؟ ثلاثه كده عدم التعالي وعدم التكبر معلش احنا بننصح نفسينا كمان ننصح نفسينا وننصح اخواننا الدكاتره كاتبين جزء من الكلمه لا تتعالى ولا تتكبر لان الشيطان ساعات يلعب الدماغ واخد بالك يقول لك البلط الابيض سماعه دكتور راح دكتور جاي وقف على الدكتور اوعى بقى على الدكتور فتقوم تكبر دماغه وهو دكتور صحيح عمل من حاجه انما يعني سبحان الله طب هو طلب دكتور طب هينزل تربيته دكتور لا حول ولا قوه الا بالله طب الملائكه لما حسيت له هتقول له كنت بتشتغل ايه يا دكتور لا اله الا الله لا يا اخوانا لا لا المفروض احنا ما نتعالاش وما نتكبرش نتواضع والمسلم كده كل ما ازداد علومه كل ما ازداد تواضع ولذلك كل ما تتواضع كل ربنا ما بيرفع قدرك وبيعزك من تواضع لله رفع عز وجل شفت ازاي؟ وبعدين انا بكبر مين يعني؟ يعني في الاسراء ربنا يقول ولا تمشي في الارض مرحا مش كده يعني اثناء تخلقه انك لم تخلق الارض ها ولم تبلغ الجبال طولا يعني شو ايه الانسان صحيح يعني؟ يقول معناه يقول لك ايه ما انت ايه الانسان؟ عارف الانسان انت ايه؟ من انت؟ قال اولك نطفه نجرة مش جايين بالملي واخرك جيفه صغيرة حللت وحللت تربيت وانت ما بين ذلك ما بين النطفه وما بين الجيفه يعني اول ما تحل غير مجنون تحمل العذراء شنو نجاه البطن لو مشي وسبحان الله يا اخوانا يقول لك انت الريح ليس الانسان مجنون سبحانك يا رب انت الحيوانات لما بتموت وذكر ربنا جعلنا القبر رحمه بصورة عبث ثم اماته فاخبره جعله القبر يدخل فيه والشاعر بيقول فلولا القبر صار عليك سترا لمكنت الاباطح والروادي بس ربنا سطر علينا في القبور لك اي انسان يعني ما نتعالاش وما نتكبرش نتواضع نتواضع لعباد الله والدكتور يتواضع للمريض لا حرج لا حرج ولو حكمت اللي هو بتيجي يشتغل معاه بدل الحكيمة ولا مثلا بدل المستمر ما جاش ولا مش شغلتي انا مش شغلتي كدكتور ان انا معلش يا سيدي ما فيش حاجه تواضع لله ما ده عبد برضه من عباد الله وده روح خلقها ربنا يبقى حتى لو حاجه مش مطلوبه منك وعملتها جزاك الله كل شيء وتعتبر تواضع منك فكل واحد يقدر يقول لك لا مش شغلتي انا ما عنديش بس اعوض بعدين ما الحاجه السهله انت اللي هتعملها انت كمان دي ما لديش استقامتي انا مالي لا يا اخي مش انت انت ممكن في قلبك رحمه وبتتواضع بتتواضع دكتور لقمان يقول لقمان لما قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك قال ولا ايه؟ ولا تصعر خدك لله يعني ايه؟ يعني انت مثلا هنا كده ما تجيش تعملها كده تعمل لك جبل حد اما انت بتحب من جبل كده واعمل جبل كده يا مرمى كده يعني يعني مين انت احسن من يعني؟ ايه انت يعني مش انت لا اعمل كده ولا تصعر خدك لله ولا تمشي في الارض مرحا. ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واقصد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. الذي كلها خلق على الاستعانه والتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه مثقال حبه من خردل من كبر من كبر لا يخشش الجنه والعياذ بالله. المسلم بيتواضع. اربعه من خلق الطبيب المسلم الامانه. الامانه انه يكون امين. ازاي يعني؟ امين على العوار. ومن الامانه انه يشرح اسباب المرض للمريض ويشرح له كيفيه العلاج. دي امانه. دي شغلتك. دي شغلتك. ازاي؟ ربنا يقول في سوره الاحزاب كنا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملوها. ايه يعني ربنا؟ ايه ربنا كمان ربنا قال لي لا ده مش قدها. فابين ان يحملوها واشفقنا منها خشنا. يقول ربنا احنا خايفين منها. وعملها الانسان انه كان ظنوما جهولا. وسوره النساء ان الله يامركم بالامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعيما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. اذا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها. ينفع الامانه الى المريض لانك انت دكتور احنا كلمه انت كطبيب. المريض امانه لازم تكون امين مع المريض. امين ازاي؟ اولا امين على عورته. ما تكشفش العوره الا اذا كان فيه ضروره سواء كان لراجل او لوحده للضروره. وعلى القدر اللي بتكشف بيه خلاص اصبر اصبر من الامانه انك تستره. ومن الامانه انك تشرح له المرض ده جاله منين عشان ما يكررش تاني. ومن الامانه تقول له طريقه العلاج اللي هتتعالج بالطريقه الفلانيه وهيبقى الوضع كذا كذا كذا كذا كذا. يمكن لو عايز تحد عنه حاجه ده من حقك مش عايز يعرفها دلوقتي لان ممكن تاثر على معنوياته او نفسيته. لكن في نفس الوقت من الامانه انك ما تهونيش قوي. اصل روح ده هو سيبه من لا لا لا كل انت واحد انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يقول لك انا اقول له لان المرض اللي عنده صعب. ايوه ما بقولكش قول له صعب لكن في نفس الوقت يمنع له كده حتى ان العمليه مش بسيطه عشان ما يتهاونش لان دي تعتبر من الامانه. وعلى الساعه ايه ده ايه؟ الخيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا قبل خان. خيانة الوعد. لو كنت مريضك ولا يجب الله يبقى خذ الله بالقصد لان ده عبد لله وربنا عطاك المهنه دي وائتمنك عليه. مثل الامانه زي ما قلنا قبل كده اربع اقسام. في امانه من الله من العبد الى الله وفي امانه من العبد الى العبد وفي امانه اللي هي عز الله للعبد وامانه اعضاء العبد اللي ربنا خلقها له. فهي الامانه اللي بيتكلم عنها اللي هي ايه؟ من العبد الى العبد يعني من الطبيب الى المريض. جمله خمسه سلوك المسلم الملتزم حسن المظهر. دي نقطه مهمه لانك مسلم. لما كان عن سلوك المسلم الملتزم انت كمسلم لازم يكون مظهرك مظهر اسلامي طيب. يعني ربنا يقول في سوره الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر من ستر العوره. وقال في نفس سوره الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. فمن حسن المظهر يا ريت نرجع يعني يا ريت الاخ كريم اللي وقفنا نرجع لشريف ان هو شريف سلوك المسلم المدرب مع نفسه عشان اتكلمنا عن المظهر وعن الكلام. وخدنا الانسان المسلم من فوق لتحت شعره يكون ازاي واذا كان رب بهله يبقى يا اما يتريح او ياخد لها في القبر الايه اللي يحصل بيه الهيئه. قال الامام مالك يقول يخرج من اللحيه ما تحصل بيه الهيئه. واثنان طبعا الامام لازم تكون بيضه كده وطيبه مظهره يكون حلو ملابسه انيقه البلطه الابيض كده لطيف وكاتب عليه مثلا اسمه يعني اناقه المنظر والمظهر. يعني سبحان الله يا اخوانا قلنا ان دينه وعظمه الاسلام ده بيقول لك انك تتزين لزوجتك. الدين يقول ايه؟ اني احب سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. شوف بقى درجة التزين توصل لدرجة ايه؟ الدين يجيبه من زوجته ويجيبه ايه؟ لكن لا فاذا كانت مع الزوجه كده يبقى ده مع الغريب ده كده مع الغريب. وده قبل بقى المريض لما يسال ملاقي سمت الدكتور كده قال بقى انا لابسه طيبه مكويه امين لابسه طيبه جميله. بقول لك يا ريت ترجع بقى للسلوك بتاع سلوك المسلم الملتزم مع نفسه مع نفسنا احنا مظهرنا ازاي وكلامنا يكون ازاي علشان يبقى مظهرنا كمظهر مسلم مشرف للاسلام. انت عارف الحديث اللي كنت بقوله لك لسه؟ الله تعالى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من كلية. قال رجل فلان يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. أنا أحب دائما من غير كويس ودوني كويسة وجدوني من جماعة تنفكر لذلك كبر يعني. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميلا يحب الجمال لا الكبر. أمال الكبر إيه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق تعالى يقول الحق أنت بطر عن نعمة ليه؟ يعني سيد الحق بعيد عنه ليه؟ أو ده الكبر وغمط الناس يعني ظلم الناس. تعالى عليه لكن المظهر الطيب مطلوب كطبيب يسلم. وطبعا لو قلت مثلنا بقى يا رجل الله عز وجل كده بالإقامة الواسعة مع البلط الأبيض اللذيذ الطويل الكفار إن لو مثلا لو كان قصير شوية بقى الملابس من تحت كفارة واسعة بدل عورتها وتدع نفسها. نمرة ستة فلوس المسلم المحتاج مع فلوس المسلم المحتاج كطبيب مع مرضى يعني. نمرة ستة القدوة الحسنة. يا الله شوف الدكتور فعلا بيبقى قدوة للطبيب ولازم يبقى كده. القدوة الحسنة ازاي يعني ما تعملش الغلط قدام العيان ده العيان زيك وانت قدوة بالنسبة له فلما تشوفك انت بتعمل الغلط. طب اذا كان عضو زيك بتبص ضريبة كده كده بتقول زيك كلهم ايه؟ انا اقتنعت على كلام برضه يعني مثلا دكتور ومدخن قدام المريض يشرب سجاير يرجع المريض يقول لك ايه؟ ما انت بتقول لنا السجاير غلط ومش غلط وحرام. اذا كان دكتور وحاططها بحق في حالك وعمال يشفطها بتاعه ويدخن يبقى مش حرام. ده هو ما شاء الله انا مش عارف ايه ولا علامه الطلب وشه ولا مثلا فلس كل اسلامي زي ما بقول لك عليه سلوك المسلم وجوده كطبيب يبقى جيت وبيشرب سجاير مش حرام او يبقى مش غلط ولا مضر بالصحه. اذا كان الدكتور بيشربها كده مش عشان كده بنقول لا الطبيب لازم يبقى قدوه ما يدخنش وما يجيبش ذهب. البت ذهب لا خاتم ذهب ولا جبنه ذهب لانك دكتور مسلم وقدوه. وطبعا بقى ما دام مسلم يبقى ما فيش بقى لا حظاظه ولا انتيان ولا سلسلة. انت عارف كده بالسلسلة الله يسلمك مش انت بس يعني عامل لي سلسلة وعمل لي مطرقات كده عملها رايحة جاية وبالتالي برضه ولا مسكيكة عايز تمثل زي ما قلنا مسك سلسلة لكن قدام الناس كده صورته بالطول واقف كده وعامل حظاظة ومطلع سلسلة وبيمسك لا يعني الحقيقة مش انفر مش هو ابدا يعني ده احنا بالله عايز اقول ولا لا يا راجل خد وقت يطلع العيان عدد المسكيكة اخرى يقول لك ما بقلده لا يا اخي لا. ولذلك شوف ربك بيقول لنا في سوره البقره اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون. سيدنا شعيب كان بيقول ايه لقومه سوره نوح لما قال لهم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مش ممكن اقول لكم على حاجه ما تعملوهاش وانا اعملها لك. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد. وسوره الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ها كبر مقتا عند الله مقت والكره اسدد ربنا يكره مين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فاذا لابد ان يكون قدوه. فمثلا ما تدخلش لما تدخل انت عارف شوف بقى انت ابتدار اصلا النهارده شيل عمال انت دنيا العاده خلينا في الكرباطه دي ولا السوبر دي يعني خلينا في العاده يعني مش هنقول بقى سنت ولا مرلوبول ولا ساعه يعني عشان يبقى بتطلع عشان حبايب عصر برضه في 2 جنيه عزه. طب السيجاره كانت كام؟ طب ايه حكم الفلوس اللي انت عملت بتفخها في الهواء دي وكل اتعمر الطاقه طاقه فلوس دي طاقه ايه اللي تتعمر دي ما تعملها بيضه يا راجل انت تغذي نفسك ولا اعملها على اي حاجه. لكن ده لما تقعد تنفخ فلوس ربنا في الهواء وتكفر سنانك وتتعب صدرك وبعدين تقول ده لا يا اخي لا وبعدين اصلا يجي بس يقعد يقول لك هي مش حرام. لا مش حرام. تقول له امال ايه يا مولانا؟ بعد مولانا لا ايه يا مولانا؟ يقول لك دي مكروه مكروه. تقول له طب يعني ايه مكروه؟ يقول لك ايه مكروه؟ ايه مكروه خلاص مش حرام. ده انا اعرفه ده مكروه. طب بس كم مكروه يا حاج في اليوم؟ يقول لك مثلا علبة على الأقل. طب يا أخي 20 مكروه ما يعملوش واحد حرام؟ سبحان الله 20 مكروه في اليوم ده يعملوا خمسة حرام حتى يعني لو أتم فيعني الله يكرمك. طبعا السجاير برضه الإيه؟ الذهب لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت عارف والذهب والحرير. الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي لكن حلال بالنسبة للإيه؟ للأولاد. وسيدنا عليه السلام الحديث البخاري ومسلم أفضل في يد رجل خاتما من ذهب خاتم ذهب فنزعه وطرح قناة الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار اجعلها في يده خدت حتة من جهنم في إيدك وتقف في الصلاة تقول لما تيجي شرع عليك جهنم وأنت عارف حتة من النار في إيدك. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتما انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور قدوة للمريض. وان رأى العياذ بالله ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يوسف الرجل يوم القيامة فيلقى في النار والعياذ بالله، فتندلق اكتاف بطنه امعاءه يعني، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان ما لك؟ الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم، قلت امر بالمعروف ولا اتيه، ما اعملوش، وانهى عن المنكر واتيه واعمله والعياذ بالله. سلوك المسلم المنتظم كطبيب. سبعه، المحافظه على الصلاه، ودي مهمه جدا يا اخوانا، لانك كدكتور بتبقى مشغول في العمليات او مشغول في المستشفى او عندك عياده، فالدنيا هتشدك وهتقول بقى طب ما انا بكذب المرضى برضه من العيانين والعمل عباده، يبقى صلي على الصلاه. ما عندكش في العبادات، شوف العباده الحلوه خلينا معاها، العباده بتجيب فلوس ويعني شغالين احنا فيها اهو، والعمل عباده والعمل حق والعمل شرف، لا لا لا لا لا لا فعلا العبادات كلها لله عز وجل، لكن لما نيجي وقت عباده بنعملها، وقت ثاني لعباده اخرى بنعملها وهكذا. المحافظه على الصلاه، لان الله تبارك وتعالى امر فقال في سوره البقره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا، كتابا يعني فرضا موقوتا. يعني ايه موقوتا؟ يعني محددا يتحدد. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بمواقيت معينه. وكما نعلم الحديث عن عبد الله بن مسعود لما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله؟ قال الصلاه على وقتها، او ما تسمع الاذان ايه في الاذان. والا والعياذ بالله هينطبق علينا بقى الكلام ده صلى الله عليه وسلم، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، يعني العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. طب الحل ايه؟ الاسلام هو الحل. طب ازاي؟ ايه فضل الدكتور وداخل على غرفة العمليات، هخش مثلا غرفة العمليات الساعة مثلا 4:30 او 4:15، وبعدين اطلع بعد المغرب، يعني مش هلحق العصر. يبقى الحل ايه؟ وانا بصلي الظهر اصلي بعد العصر جمع تقديم. طب دخلت مش هلحق المغرب، استنى لما تطلع من غرفة العمليات وين الجمع؟ جمع تأخير. انت عارف جمع تقديم وتأخير؟ جمع تقديم يعني جمع تقديم للظهر والعصر، وجمع تأخير للمغرب والعشاء. ازاي؟ جمع تقديم وتأخير، يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الظهر يبقى ده جمع ايه؟ تأجيل. طب الظهر مع العصر في وقت العصر تأخير، المغرب مع العشاء في وقت المغرب رضي الله عن سيدنا ابو بكر يقول ان لله فرائض النهار لا يقبلها بالليل وفرائض الليل لا يقبلها بالنهار. اذا طبعا المحافظه على الصلاه. ثمانيه، سلوك المسلم المنتظر كطبيب عدم الخلوة بالنساء. الله، امال هيكشف ازاي؟ هي ما تخشش معاها وما تخشش معاها لوحدها، لا لازم يكون معاها ايه؟ محرم. واحنا بنقول للاخت كده ما تروحيش عند دكتور، طبعا الاولى والافضل الاخت بتروح عند اخت طبيبه، لكن ما فيش التخصص ده، او في طبيب حاذق في المهنه دي، ما فيش مانع ان الاخت تروح له ويكشف عليها. اكثر عدم الخلوه، عدم الخلوه. يعني ايه الخلوه؟ يعني ما يخشش الدكتور مع المريضه في اوضه ويقفل عليه هو وهي ويقول لي بكشف، لا لازم يكون معاها محرم. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لا يخلون احدكم بامراه الا ذي محرم، يعني يكون معاها محرم، يعني او يكون هو ايه؟ محرم بالنسبه ليها. محرم هو بالنسبه ليها، يعني يكون خالها، عمها، ابن اخوها، ابن اختها، ابن مثلا ابن جوزها، لو مثلا دي مرات ابوه، لو دي مرات ابوه مثلا اخوها كده يعني. لكن لما نيجي نتكلم عن العورات هنقول حدود العوره ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم خلو الرجل المرأة واختلاء الرجل مع المرأة، يخلو بيها لا. يقول في البخاري ومسلم اياكم والدخول على النساء لوحديكم يعني. قال رجل يا رسول الله رأيت الحمد حتى الخريج الزوج، ابن اخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، ابن خالها، ابن عمها مثلا، اخو زوجها. قال الحمد والموت، الحمد والموت، الحمد والموت، الموت الموت الموت ثلاث مرات. ويا ريت نرجع للشريط اللي هو سلوك المسلم الملتزم في الزياره، ازاي بتكون الزياره عشان ما يحصلش اختلاط وخلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال سته بعد اضرب من النساء. ما المعنى اللي احنا بنقول ان الطبيب ما يختلفش بمراحل اللي احنا شاكين فيه اللي احنا مش واثقين فيها؟ لا، احنا بنطبق شرع، بنطبق دين، احنا منتزلين بالاسلام، فبنطبق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كويس الله اعلم بيها، هي كويسه الله اعلم بيها من العصر. وليه يعني احنا بنعمل كده؟ لا، احنا بنطبق شرع، بنطبق شرع اسلامي. ما فيش واحد يجتمع مع امراه وحدهم حاضر يا رسول الله، ما نقولش بقى لا يا رسول الله ما لم هنا ابيض وهنا عمران مش مهم، لا احنا كلها ده زي اختي شغل المعلمه ده اسمه على جنب، معلش احنا بنتكلم في دين دلوقتي، نتكلم في قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نمره 8 عدم الخلوه للمريضه ان كانت مريضه. طب ايضا يا دكتوره مثلا طبعا بتشيش على الرجال بقى، ما في اللي يشيش على الرجال، لكن يمر بالسرور ما فيش الا هو بالليل ومش عارف ماشي، يبقى رد يكون معاهم ايه؟ محرم، محرم من قبل الايه؟ من الاخت الطبيبه. نمرة 9 ودي مهمة جدا لاخواننا الدكاترة، سلوك المسلم المنتزه كطبيب غض البصر، غض البصر مع المرضى ومع الحكيمات ومع السكرتيرة في العيادة. الحكيمة بتشتغل حكيمة في المستشفى، مالك انت دكتور مالها؟ يعني فتح معاه الموضوع وتعالي واحكي لي واحكي لي، تشتغل ايه انت؟ احنا برضه؟ لا، طب ما انت كده هتبص لها على موصلة كلها. لا يسير، اسمع كلام الله عز وجل سورة النور، قل للمؤمنين. ليه للمؤمنين؟ اشمعنى يعني كمان تقول الناس ليه؟ لا، لان المؤمنين هم اللي هينفذوا كما قلت النور، انما كان قول المؤمنين الذين يدعوه الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. ازاي؟ وفي الأحزاب، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا واضح. يعني فربنا يقول في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم من الطبعين، يعني القاعدة العامة أنك أنت بتبص بعينك لكن شفت حاجة غلط غض بصرك. يغضوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات برضو، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي ومعلوم من هو علي بن ابي طالب، يقول له يا علي لا تتبع النظره بالنظره فانها بريد الزنا. نظره تنطق كلام فكلام فكلام فنوعي خلفاء تنطيق ولا تت ايه؟ النظره. يقول لك الحقيقه دي مش عارف السهم كم مليون وكانت النار مش عارف ايه والسبب ايه؟ عقد الجار. السبب ايه؟ ماس كهرباء. ماس كده جابت الحقيقه وشوف الحقيقه مسجل ازاي. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، وفي رواية الفجأة، فقال اصرف بصرك لأن ده انت عارف لك الأولى وليس لك الايه؟ الثانية. وقلنا قبل كده عشان ما حدش يفكر الأولى في مساجد اللي بعد الناس كده خلاص مش هي الأولى، كان هي الأولى خلاص راح بقى انت عايزين ايه؟ طب ايه يعني حد الأولى؟ قال لك مالك انت؟ قال لك الأولى خلاص مش هو اللي قال لك الأولى؟ بس انا عمري ما بص على عيني فجأة بس هي دي الأولى. انا بقى لما شفت بقى اهو فتحه حلوه هفضل ابص. لا يا اخي الاولى معناها لما تدرك ان راح حرام. طب ازاي الدكتور يعمل غض البصر ده مع المريضه؟ بس انا هقول لك انت هتسالها عادي مثلا ما عندي كنت اي طيخني طب انا تعرف جسمي مره كله عوره ما عدا وشها وايديها وحتى وشها وايديها زي ما قلنا بعض العلماء اتكلموا فيها، لكن خلينا مع جمهور العلماء اللي قالوا ان وشها وايديها مش عوره هيكتب على اي جزء في جسمها يبقى لازم زي ما قلنا يكون معاها محرم في ماري عورتها وما تظهرش الا الجزء اللي هيكذب عليه الطبيب. يعني الله يكرمها يا رب ما كانوا خير، اخت كان جالها خراج وراحت جايبه فوطه ومحرقه على الخراج حواليه عشان ما يظهرش اللي هو بس. لان اللي حواليه ما فيش مرض ولا حاجه، راح الدكتور يقول دكتور كده يبقى كده خلاص بس على الخراج بدا عندي انتهى غض بصرك. شكلت خلاص وعرفت ايه اللي عندها؟ غض بصرك عنها وعن عورتها. وإلا هينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري صحيح، العينان تزني وازناهما النظر، والأذنان تزني وازناهما السمع، واليدان تزني وازناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. تعجل اتق الله تأمينا، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه المجدين، واللي عطف قادر ياكل. تعجل كل نعمة فاضلة. ما تبصش، ما تقعدش الأرض مع الحكيمات، الأرض مع الإيه، الأرض مع الوزن. إيه اللي من الشغل خلاص. الى مغض النظر عنها قدر الامكان. وبرضه التشكيله في المثل العياده كده بنفس الطريقه، مش بقى خلاص بقى تداخل وهات خروج العمليه واحد، لا لا نتقي الله تبارك وتعالى كده برضه. ثم عشره فممكن مثلا ملتزم تقدير عشره، يا ريت والله الواحد ان المسلم كطبيب وانت بتنصح في العلاج خلاص انت خلاص اتخذت مرض عرفت اللي عنده ايه؟ ارسم العلاج بقى، هتقول له بقى هاخد الشريط ما يجيش مش عارف برا الجين خلال الجين هات. المهم تقول للعيان بقى كده قبل ما تاخد الكلام ده كله ما تنساش تقول بسم الله الشافي، يبقى ربنا اللي بيشفيني بس عن طريق ايه؟ عن طريق الدواء، لكن مش الدواء هو اللي بيشفي، لا لا زي انا على يقين ان ربنا اللي بيرزقني، لكن عن طريق بشتغل عندك بتديني مرتب، لكن هو الله الايه؟ الرزاق، مش كده او كده بالظبط. تقول للمريض ان ربنا اللي بيشفي، قبل ما تاخد الدواء تقول بسم الله، بسم الله الشافي. ويا ريت بقى وانت طبيب بتطبع الروشته بتاعتك تطبع من ضمن الطباعه، انت كاتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم دكتور فلان الفلاني مش عارف ماجستير ايه تخصص ايه العياده الفلانيه ايه في الفرقه رقم كذا، وبعدين قبل ما تكتب حرف ار وبعدين ترفع عشان تكتب الدواء يا ريت تطبع الروشته. تقول قال صلى الله عليه وسلم تكتب كده بالطباعه، ده حديث صحيح مسلم، ضع يدك على الذي يألم من جسدك على فكره توجعك جسمك، ثم قل ثلاث مرات كده ثلاثة، مش هتقول له تعال تاخد الدواء ثلاث مرات لو دي برضه شفت للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدك على الذي يلوم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات سبع هيك اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحد. وايه تيجي تحت خالص ده وتقول ندعو لك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، او تروح كده عليك الى الصلاه اللي هو الشفاء شفاك الله عفاه، مثلا بيت الوعاء شفاك الله عفاه. لكن ممكن تكتب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، لو كنت شاكك مثلا ان الموضوع فيه ايه مثلا حجر حجر وعلينا طب مش هقدر اطبع الكلام ده في روشته، ماشي اطبع الكلام ده في ورق منفصل ها، وتعالى بعد ما تكتب الدواء اللي انت بتكتبه في روشته تروح لدرسك معايا الورقه دي فوقها بقى فوق روشته، تقول له خد العلاج ده اللي حضره من الصيدليه والعلاج ده اللي وصفه لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا بدواء بعدين ده لما اقول المسلم لخلوق المسلم الملتزم كايه؟ كطبيب. يبقى دي كتابة الايه؟ الروشتة. حفاظة سلوك المسلم الملتزم كطبيب كدكتور يعني اتقان العمل طبعا. لازم يمكن عملنا. اتقان العمل يعني ايه؟ يعني يكون عندك دقة في التشخيص. بس وبعدين تنزل لما يموتوك في الرفوع على تحت مش حاجة اسمها اتفرج على التلفزيون ولا انا قاعد مدور ولا خليني مريح عشان مش عارف ايه، لا ينزل على طول تبقى اتقان في العمل والتخفيف والتوتر والمضير ده برضه من ضمن الاتقان انك تتقن عملك، لازم يكون عندنا اتقان في العمل. اولا دقه التشخيص، انت عارف العلاج اللي انت بتوصفه ده متركب على ايه؟ على التشخيص، لو شخصت صح هيبقى العلاج ايه؟ صح، والعكس شخصت غلط مهما قعدت تديله في علاج العلاج مش هيجيب نتيجه لان التشخيص اصلا ايه؟ غلط. احنا عايزين الدكتور الماهر الحاذق الدقيق المتقن في عمله. وطبعا الاسلام بيعلمنا دقه العمل. انت عارف دكتور الكهف قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المهم قال ما اتاني الله خير من امر امر بان اتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد مش هقول فاعينوني اجعل بينكم وبينهم رجما هيقفل على ياجوج وماجوج. عمل ايه؟ قال لهم فاعينوني اجعل بينكم وبينهم رجما اعمل لكم سد كده. اتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد ها اعدل الصهر حتى اذا ساوى بين الطبقين يعني بين الجبلين الحسن تحت الجبلين قال انفخوا اعدل انفخوا بالقرب حتى اذا جعله نارا النار بقى سيحد الحديد قال اتوني افرغ عليه قطعا احط عليه حد من بره فما استطاعوا ان يظهروه ما عرفوش يطلعوا عليه وما استطاعوا له نقبا ولا عرفوا يخرموه من ايه؟ من دقه السنه. فالاسلام بيعلمنا دقه السنه اتقان العمل اتقان العمل. وعارفين في صوره النمل صوره سيدنا سليمان مع بلقيس في لها تكون السطح فلما دخلت هو كان عامل ايه؟ عامل ازاز وتحتيه ميه والحيتان ماسكه في الميه من دقه الصنع يفهم لك ان ده ميه عشان كده لها واحد عامل ايه؟ في لها تكون السطح فلما دخلته حسبته افتكرت نجا الباكيت ميه وكشفت عن ساقيها ساقيها وفي قراءه ساقيها قال انه سطح لمرض من قوارير، لا ده فرق المرض كاملة من قوارير يعني إزاي. قال قبل إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لكن تظن إن هي إيه؟ ظل في وعيد موتها يعني. أو ظلمت نفسي بالشرك، لكن شوف دقة العمل وإتقانه. وكما نعلم جميعا وغيره مش حديث إن هو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا الآن بقسم. نمرة 12 ودي مهمة برضه، المسلم الطبيب لازم يتابع التقدم والتطور التقني، التقني يعني كمان التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة يعني، يعني يقرا دايما في الأبحاث الجديدة ويتابع ويطالع أحدث الأبحاث اللي نازلة ويشوف الأدوية اللي نازلة جديد والتطور التكنولوجي والتقدم التقني فيها إزاي، لأن طبعا ده يلحق بيه إيه؟ إتقان العمل ويلحق بيه العلم، لأن هو مش بس بيتعلم في الكلية وخلاص، بعد كده إيه؟ بيتابع في الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة يقول في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيه؟ كل حاجة، في العلم وفي الدنيا وفي المال وفي الصحة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الوقت كل خير، احرص على ما ينفعك وارتعب لله ولا تعجل. احرص على إيه؟ ما ينفعك. احرص دائما على متابعة الأبحاث العلمية والتقدم في مجال الطب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كليس فطري ذكي يعني. لما تقدر سلوك المسلم المستاذن كطبيب مساعدة الفقراء والتصدق ازاي؟ يعني مثلا شايف واحد فقير ما يخش منه كشف او يرجع له كشف ثاني، حاله بال يا اما يعمل يوم كشف المجاني. طب بالله عليك لو كل دكتور عمل يوم ببلاش الوضع هيبقى ايه؟ طرق يجعل عدت عن نفسه وعن عيادته وعن ماله، طرق يوم بالمجان. او مساعدة الفقراء ثاني ازاي؟ لما يجي مثلا مريض فقير وما عاوز يجيب من الدواء، انت عارف النبي الايام دي بيجي بطريقه يعني حسب الله ونعم الوكيل، حتى العيا غلوه عليه استغفر الله. المهم يعمل ايه؟ بيديله هو علامات ادويه ببلاش، ممكن يديها للمريض يساعده بيه، ممكن يديها للمريض. يقول ربنا عز وجل في سوره الذاريات: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق حق للسائل والمحروم، يبقى بتزكي عنده وبتطلع. انا عارف انك بتطلع زكاه مالك طبعا، لكن اصلا ده تعتبر صدقات. وربنا يقول في سوره ابراهيم، يا ريت بقى معايا في الايه دي شويه: كل عبادي الذين عملوا يقيموا الصلاه وينفقوا من ايه؟ المنا رزقناهم. فربنا رزقك ايه؟ علم. طلع منه رزقك مهنه الطب يا ابني، امسك بقى منها على الفقراء، خليها لله وخليها ثلاث مثلا في بعض ايام او بدون كشف بعض حالات وهكذا. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا حد هيعرف يشتري دكتور ولا صاحب هينفع الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المنفق بالخير، يقول في صحيح مسلم: ما من يوم الا ملكان ينزلان يقول احدهما: اللهم اعط كل منفق خلفا، اخلف يا رب على اللي طلع. ويقول الاخر: اللهم اعط كل منفق سلفا، اخلف عليه. نمرة 14 من سلوك المسلم الملتزم كطبيب: التحويل، تحويل الحالات الى من هم اعلم عند عجزه عن التشخيص. مهمة يعني، افرض انا كطبيب مثلا يعني وجات لي حالة مش عارف في ايه، مش عارف حاجة ممكن شاذة شوية، انترنت شاذة مثلا، حاجة يعني غريبة شوية، مهمة شوية، حاجة زي كده، اعمل فيها ايه؟ ما قلت بقى لا انا لازم بقى اجرب فيه واجرب في العيان وافضل بقى ايه وراه، لا لا. ربنا تبارك وتعالى يقول سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله يا اخي، في من هو اعلم منك؟ فقول له: والله يعني انا رحم الله امرا، يهودي وسوء بفتح، رحم الله امرا عرف قبر نفسه، انا يعني الحاله دي حقيقه مش عايز اتكلم معايا، ما اقدرش اعرف فيها قوي لان عايز تخصص دقيق، فيا ريت انا اشيرك الى دكتور فلان ودكتور فلان، دول متخصصين احسن مني، وكشفك اللي انت دفعته اهو اذا كان دفع كشف. صدق دي تزيدك يعني تزيدك نفع واعجاب عند الله اولا ثم عند الناس، مش هيتقال عليك ما لا، بدل ما يتقال عليك من نور الله اللي خربنا وعملت كده وجرب كده ولا كده لا، حول الحالات اللي ما تعرفهاش لمن هم اعلم منك. واظن عندنا درس في سوره الكهف، سيدنا موسى مع الخضر، لما سيدنا موسى وقف في بني اسرائيل وبعدين واحد يقول له: ذكروا بنعم الله يعني ايام الله عليهم، وقف واحد من بني اسرائيل بيقول له: يا موسى هل هناك من هو اعلم منك على هذه الارض؟ قال: لا، فربنا اوحى اليه. ومن ادراك يا موسى؟ من قال لك ان في حد الا انت بس؟ ها؟ طب روح بقى عشان تتعلم. وكانت قصته مع سيدنا الخضر اللي كنا اتكلمنا عنها، موسى مع سيدنا الخضر. فإذا تحويل الحالات في إيه؟ في الحالات اللي هي ما هياش يعني ما عرفتش إن الطبيب ولا حرف فيها، فوق كل ذي وفوق كل ذي علم عليه. لما تنصرف سلوك المسلم المنتظر كطبيب الدعوة إلى الله. إذا ما اشتغل الداعي إلى الله لا. إزاي؟ هقول لك إزاي؟ يعني أنت راجل كدكتور وجاي لك عيان أو بتعالج مريض. انت بتعالج كده وريني في ايه؟ ان شاء الله بطيخة باذن الله، ان شاء الله بطيخة لك الشفاء. انت لو بتصلي ولا لا؟ والله يا دكتور ربي صار عليهم ليش الحياة والله بتنكفش عشان كده شوف فضل حصل لك من كده. يبقى ان شاء الله ربنا عندي كده مع بعض نتعالج عشان ربنا يكرمك كده ان شاء الله ربنا في الجنة. ايه حلوة كده ايه حلوة هنا يبقى دي دعوة الى مصحف يزكي ولعلمك انت لو عملت اللي انا بقوله لك ده اهو يبقى دي دعوة عملية. دعوة عملية ان العيان ده كان عندك مش محتاج انك تسلمه. لسان حالك بيدعو الى الاسلام بالخلق الطيب اللي انا بقول لك عليه ده واللي وصلنا فيه لغايه 15 لغايه دلوقتي. الدعوه الى الله في دمي كمسلم مهما كانت وظيفتي. لكن قلت لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وصلت وصلت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وصلت النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس او معروف. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى الدعوة الى الله تنبدا. افرض انت مثلا جاك اضطررت انك تكشف على واحده مثلا تقول لها انت مش محجبه ليه؟ ليه حرام عليك انت شعر برضه باين كده كلام برضه يا كلام يا اختي ده كلام ان شاء الله انا باذن الله ايه هجيب الشريك اسماعيل شريك مثلا يرجع سلوك ولا اللي هو مثلا ايه هيجاب المراه المسلمه ما بدا بقى يكلمها ساعه ونص وانا بتكلم فيه ساعه ونص 45 دقيقه على المراه ازاي الادله في لبس الحجاب وايه الحجاب و45 دقيقه التانيين عن الاعذار اللي هيقولوها اللي بتلبسوا الحجاب يقولوا لا ممكن تسمعي ده ان شاء الله وتجيبي تاني معاك وانت مثلا مستعيد الحج عشان الحج على اسم شكرا اتكلمت ولا لا وهكذا. 16 عدم صرف الادويه المحرمه ولا وصف الادويه المحرمه. تعرف في حاجات محرمه علينا ساعات انت عارف اللي بيسمعوها غير من خدمتكم من الحلال والحرام ان يدخلوا في الادويه حاجات حرام مهمة الطبيب الحاذق ما يوصفش الادويه الحرام لان يعني الله عز وجل يقول في سوره المائده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقول لغير الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنصيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنصيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم ولا ذبح على الرسل ذلك كده ذلك يبقى ده حرام. ما تدخلش بقى حاجات من دي في الادويه. لو دخلت الدواء ده فيه شحم خنزير على كما قلنا الخنزير محرم. يبقى الطبيب الحاذق المسلم ده ما ياخد باله من الادويه اللي كنت اكتبها وينصف البديل اللي ما فيهوش كده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. ده ربنا حرم علينا حاجه ويجعل فيها الشفاء مش ممكن. كل اللي ربنا بيحرمه علينا ده قطعا يبقى شيء سيء بالنسبه لينا وفي اشياء تضرنا فعشان كده ما في ما في ما يعني حرام ربنا سبحانه وتعالى عليها فما يفتحهاش الطبيب المسلم. واذا بقى ما كانش اللي هي بس اضطر الى وقتها يبقى عرفت فضل الكرام بقى فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه. فمن اضطر وضع الكرام بقى واللي هقوله الطبيب المسلم في الحاجه. وبرضه هيدخل في عمليه عدم وصف الادويه المحرمه او كتابتها ان فتوى برضه ربنا يقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الطبيب هيبقى اهل ذكر انت انت لما نيجي نساله بقى فلانه الفلانيه صحتها تعبانه وكل مثلا لو انت عارف الدكتور امبارح حالتها هل يجوز لها الحمل ولا لا؟ يبقى هو الحيوان يقول لها لا يبقى ممكن في الحاله دي استخدم زوجها اسلوب العزل او اسلوب الملع الطبي او اسلوب الدكتور حيوان ازاي؟ حاجتنا هنا دي ايه بقى؟ فتوى تعتبر دي فتوى من الطبيب نعم لانه يعتبر اهل ذكر يعتبر اهل ذكر في مهنته اهل ذكر في الدين التي وكذلك لما نقول هذا لا يفطر رمضان ولا لا فبرضه ان الاخ المسلم الطبيب يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله في الفتوى اللي بيقولها لازم يبقى تمام فيها. النفاذ ده كله النفاذ ده كله اللي هو احنا قلنا ان الطب رساله وعطاء وقلنا سلوك المسلم المتزن كطبيب انه يكمل دراسته ويتطور وما يغلوش ما يغليش في الكشف وما يتكبرش ما يتعالاش على الناس ويكون امين ويكون مظهره حسن ويكون قدوه رائحه ويحافظ على الصلاه وما تحصلش خلوه بينه وبين المريضه اللي بيعالجها ويغض بصره وقلنا يكسر شركه الاجزاء ويتقن العمل ويتابع التقدم السلمي ويساعد الفقراء ويحول الى من هو اعلم منه ويدعو الى الله وما يصفش ادويه محرمه. الكلام ده هو خاص بالطبيب والطبيب طبعا زي ما قلنا هيضاف عليه ثلاث حاجات زياده. ايه هما؟ لو كان الطبيب ده عنده عياده خاصه هيعمل اللسان كله كطبيب مسلم ملتزم هيعمل اللي انا قلت عليه كل اللي فات. ويضيف بقى الموضوع العياده ثلاث حاجات. ايه هما؟ نمره واحد عدم الاختلاط في العياده للمرضى اللي منتظرين. ازاي؟ يعني الدكتور يحرص كده على ان العياده بتاعته يفصلها يقسمها نصين مثلا بالساره، يبني حيطه، يعمل اي حاجه اللي بيها ان الرجال يقعدوا في مكان والنساء يقعدوا في مكان، ما يقعدش الاثنين مع بعض، لان طبعا الانتظار ده مثلا بياخد وقت، هيفضل بقى ده باصص من دي وده باصص من ده وده قاعد بس هو اللي ياخد سياس، هو اللي ياخد معاه. فيفصل الطبيب المسلم الملتزم بين الرجال وبين النساء في العياده. مفيش اختلاط بينك يا مسلمين وانت عارف الكلام ده اصلا، وقلنا الايات عن كرامه ثالث سرعه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم لان في عز كلام الله خبير بما يسمعون، وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ويبقى الدكتور بيحقق لنا الايات دي وبيساعدنا على ان احنا نطبقها. وطبعا بالغضب طبعا فهو بيساعدنا كده. يبقى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في العياده. اثنين، طيب عمال الدكتور ما يجي الناس قاعده مستنيه، يبقى يحط قدامهم شرايط اسلاميه يسمعهم شرايط اسلاميه في الغربه، يقول للسكرتيره بتاعته كده، او يحط مجلات اسلاميه حاطين الشبكه والنوعيه ولا بتاع الساعه بتاع الخير ولا العلو والسفر. لا يا اخي، لا انت بتقول كده مستنسل، حط مجلات اسلاميه، مجله الاخوان الاسلام، الاخوان الاسلاميه. ويا ريت تقول للاخت اللي موجوده السكرتيره عمال ما تيجي تشغل كريم يكون اسلام يتقبل، يقول الناس هم قاعدين المرضى تعرف مش هيقلقوا عمال الدكتور ما يجي. ده حتى انت لما تريد معها شرائح ولا تريد بغيرها لما شاء الله حبيب كويس كويس كويس وهكذا. لما شاء يتكى شرائح ومجلات يحط مجلات السلوية وشرائح اسلامية. يلتزم بمواعيد الحضور لان مصر الملتزم والمهمة جدا. مش يبقى بيكون كتر المواعيد من 7 ل 9 والناس قاعدة من الساعة 5 مثلا وبعدين يجي الساعة 8 ولا 8 ونص يقول لك الدكتور بقى هتأخر، ادي تليفون تليفون في العيادة قول للسكرتيرة قول للناس انا هتأخر او مش جاي النهارده. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير صفات المنافق والعياذ بالله اذا وعد اخلف وهكذا. فناخد بالنا من الثلاثه دول الاخرى اللي هو عدم الاختلاط بين الرجال وبين النساء، وتشغيل شرائط اسلاميه ووضع مجلات اسلاميه انتظارا لحضور الدكتور، والالتزام بمواعيد العياده، واذا كان في تخلف يبقى يدلل. دول ثلاث حاجات اللي بينبادوا على سلوك الطبيب المسلم لما بيكون عنده عياده خاصه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك من اخواننا واخواتنا الاطباء والطبيبات، وان يجعلهم جميعا قدوة طيبة، وان يبارك في ايديهم، وان يجعل الشفاء على ايديهم. شكر الله لكم جميعا حضوركم، وان الله كما اقول قولي هذا، وان اقول الله علي ان اكون تذكرون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه النهارده في اسئله طيبه كويسه ممكن نجاوب عنها بسرعه. في اخت بتقول ان اخو انا كلمت جمع على الطب والله كنت معمول انا اتكلم عن الطب. في اخت بتقول زوج اخت ليا في وقت زعل وكذا قال علي الحرام لاختك، ما هتكلم معاكي بعد كده، وبعد كده طبعا رجع اتكلم معاه. ايه حكم اليمين ده؟ هو اللي يجي يقول له مش هو يجي يقول ما معنى علي الحرام؟ هل ده يمين قتل؟ هل ده يمين حلف؟ ولا يمين طلاق؟ الطلاق له على فكره ما طلعت دماغي يعمل انا والله عايز اعمل فلوس على الطلاق واحكام الطلاق في ايه اللي بتاع فيه كان يحطه تحت بند ايه؟ يقول سلوك لا ينبغي مثلا لا لا لا ربنا سمع الكلام سلوك المفروض المصري اللي يحملوش الا وقت الضروره يبقى عمال السلوك كده كده احسن. هو عموما اصل الموضوع طويل قوي يعني الطلاق بينقسم قسمين، في طلاق بطريق الطلاق وفي طلاق دون كنايه. الكلام اللي قاله جوز اختك ده طلاق دين كناية، يعني ممكن يكون طلاق وممكن ما يكونش طلاق. مين اللي هيحكم؟ هو يجي يقول لنا كنت اقصد ايه؟ لو كنت اقصد ان انا احلف يبقى يمين قسم يمين حلف نتكلم فيه بقى وانواع اليمين مش عارف ايه. لا كنت ناوي اطلق يبقى يمين طلاق. وانا بعض الاخوه زعلانين مني ان انا كنت كلمت ايه؟ وصفت بعض المخالفين في الراي وقت زعلوا منه، انا قلت شويه عيال او مش سامعين حاجه، انت قلت مش سامعين حاجه، لكن لو وصفت شويه عيال مش عيال بمعنى عيال، اقصد عيال مش عيال يعني. اخت ملتزمه وبتخاف ربنا ومتزوجه، وبعدين بتقول انا اتولدت ثلاث مرات بعمليه قيصريه، والدكتور في جيبي قال لي لو عملت مره رابعه هيكون خطر، خلاص انتهت. ولكن دكتور اخ من تحت يحذرني يقول لي اوعى تاخد موانع الحمل. ما انا هقول لك ليه؟ لو موانع الحمل اللي جابها لنا من امريكا كلها بتجيب سرطان وبلد، ما تاخديش مانع حمل، اعملي عمليه عزل مع الزوج، عزل بالعزل الطبي او بانزال خارج الرحم. لان قلنا قبل كده ان البرسان ثبت ان حالات سرطان كتير جدا بتدخلها البرسان. ولو ركبتي لولا هيلحق تجسد بعد كده عشان تطلعيها تعملي عمليه. لكن لو انت خلاص كده وعايزه تكتفي بالثلاثه دول لان عمليه قطعيه بعد كده معناها خطر على صحتك ممكن تعملي عمليه قطع. لا لا يا اختي لا حرج، وكيل على الله لا حرج. اختي بتقول امراه تزوجت ولكن دون رغبه منها، امها ارغمتها على الزواج وهي كانت كارهه، ودلوقتي اللي بتكون بتجوزها مش طايقاه لكن خليتها تجوز اربعه، تعمل ايه؟ بالله عليك ده كلام يعني بقى انت بتستعمل بقى اللي خلاها تستعملك اربعه؟ تستعمل وتكمل بقى الكلام ده من كان تيجي دلوقتي يا اختي كان يتقال من يوم ما اتجوزت، من يوم ما اتجوزت كنت تقولي انا طايقات ولا ابلاد ولا انا رجاله بس كده. انما مش بعد ما خليت تجوز اربعه وعشت معاه الفتره دي كلها كبيره ومش رجاله طب ده كلام. وبعدين ما انا شوف انا لا اقتنع ان واحده تقول انا اتجوزت غصب عنها، ما تقوليش الكلام دي اكل اول حد يقتلك قبل عليك، حد يقتلك اكل غصب عنك. شوف اسمع لقمه حتى تقول لي انت ما بتحبوش ولا انا مش بتحبك هتعمل ايه؟ مش ممكن. طب ده الزواج اللي عامل عكسه؟ لا طبعا